بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلال الدروس الفائته من اول رمضان كنا بنتكلم بين نقطتين، بين كمال مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها تكلمنا عن أنواع الجهاد. جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من مبدأ دعوته صلوات الله وتسليماته عليه يبذل كل طاقته في سبيل نشر دين الله، ولما دعا إلى دين الله استجاب له من استجاب، وتردد من تردد، وعاند من عاند. بدأ الشيخ يتكلم عمن استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثمرت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جاء ليدعو الناس فاستجاب بعضهم، فأول من استجاب من عباد الله سيدنا أبو بكر. يقول الشيخ: ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، دعا إلى الله يعني بدأ يقول للناس تعالوا آمنوا الله واحد، دعكم من الأصنام، دعكم من الفجور، من الظلم، من السرقة، من النهب، من الاعتداء، من الفوضى، يدعوهم إلى دين الله. فكان حائز الصقب القصد منهم السابق إلى الاستجابة للخير أولهم صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى من خلال العبارة الأولى أنا قلتها أن النبي جاهد حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذروة في المجاهدة، مجاهدة نفسه، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الكفار، مجاهدة المنافقين، مجاهدة الفساق. فلما دعا استجاب الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وإذا دلك على أنه الدرجة الثانية في الفهم والعقل ونقاء الفطرة وحب الخير والسعي إليه والحرص عليه، اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر. ودي درجة الصديقية، يعني الله اصطفى من خلقه الأنبياء والمرسلين، واصطفى من المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى من أمة محمد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الأول أبا بكر. فكان الصديق في الدرجة الثانية بعد النبوة، ودي معروف الصلاح كده، كلمة الصديق معناها رجل بلغ إيمانه وعمله الصالح درجة تلي بعد درجة الأنبياء مباشرة. فأول من استجاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فآزره في دين الله، آزره يعني وقف مع النبي وشد أزره، أيده ونصره يعني مشى معه بحيث يقوي موقفه أمام المكذبين والمعاندين وأمام المقاومة التي تتوقع من الكفار، ودعا معه إلى الله. آمن، آزر، دعا مع الله. كلمات مختصرة يقولها الشيخ، ومش عايز يتكلم عن سيدنا أبو بكر بالتفصيل طبعا، إنما بيدي كده سطرين بس عن من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لابد ان نوقف كده شوية، مش معنى أبو بكر وليه هو اللي تجاوب وإيه الاستعداد اللي كانت عنده، وهو اصطفاء من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بس انت لما تحلل الموقف عشان تعرف الشخصية وتعرف لماذا استجاب ولماذا اصطفاه الله لهذه المكانة، كما أثناء دراستنا كلها بنحلل لماذا كان النبي هو البشر الأكمل. حدش عاوز يصلي عليه؟ واحد بس بيقال عليه الصلاة والسلام. نوم، صيام، بخل، نرجو أن يكون بخلا، غفلة، نرجو أن يعافينا الله من البخل من الغفلة. نوم، احنا قاعدين عشان نصح الناس. صيام، الصيام يقوي العزيمة ويقوي الإرادة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. زي ما بلغ النبي الكمال كله في عقله وفي فهمه وفي علاقته بالله وفي نقاء قلبه وفطرته، هتلاقي أبو بكر عنده نفس المواصفات رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر كان عالم، عالم نسابة، يعني يحفظ تاريخ ونسب القبائل كلها، يقول القبيلة فلان ده من فلان، ده ابن مين، يقول لك ده فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية التي تنتمي إلى فلان إلى نوح إلى آدم، حافظ التاريخ، يعني كان عندها علم بالنسب. وده من أشرف العلوم ومن أفضل العلوم ومن أصعب العلوم. أنا شخصيا كده ما حبش أحفظ أسماء، وما عرفش أحفظ أسماء، وما عنديش ميل لحفظ أسانيد الأحاديث بالأسماء، يعني يا دوب نغشهم كده ونقولهم، وارض ربنا يستر بعد كده ويسامح. انما هو كان نسابا وكان مرجع يرجع اليه العرب في النسب، والعرب طبيعي من طبيعتهم انهم يحبون التفاخر بالانساب، فكل واحد عاوز يعرف نسبه وعاوز يعرف اصله، وكل واحد بيتباهى ويتفاخر. فممكن اثنين يتخانقوا مع بعض، يقول لي انت كنت عيد جدك عيلتك قبيلتك، يقول لي ابوك لك ايه، تعال نشوف مين، نشوف من اللي فينا اللي صح، نروح نرجع لمين، للفهام العلامة الذي يعرف هذا الجانب. فكانوا يرجعون الى ذكر في النسب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يساله، وكان ايضا عالما بشعر العرب، وكان احيانا النبي ما كانش يحفظ شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حفظ العلوم كلها صلوات الله وسلامه عليه، علمه الله علوم الدنيا والآخرة، لكن كان ما يحبش الشعر. إذا استشهد ببيت شعر كده يعني يدب، يقول أول يقول بيت واحد يعني على ضعف، وقال يقول له أبو بكر كمل يا أبو بكر، فاكر قل لي إيه باقي الشعر، فيكمل أبو بكر. وبعد كده بيت عائشة، عائشة تحفظ الشعر وتقول سبحان الله العظيم وبحمده. عائشة بنت مين؟ بنت مين؟ بترد رايك مالك انت عايز جايزة؟ قلت لك جايزة من أول الشهر، عمال تقول من أول الشهر وعايز تاخذ. اللهم صل على محمد. عائشة بنت أبي بكر الصديق بنت الصديق، وهيأتي بعده الدرجة إن شاء الله بعد شوية، بعد صديقة النساء خديجة، بعدها عائشة. إذن أبو بكر كان مهيئا، ولم يكن عالم، كان عالما قلنا، وكان تاجرا، ومن أغنى تجار قريش، ومن أغنى تجار مكة. بس أغنى التجار مش تباهي ولا تفاخر ولا مظهرة، أغنى أكل عيش حلال وكرم سخي جدا وينفق في وجوه الخير من قبل الإسلام وبعد الإسلام. وكان يسافر إلى الشام وإلى اليمن ودي رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. ثم نظموها كده من نوع التجارة والسياحة. العرب بالفطرة كانوا في اليمن يروحوا في الشتاء في اليمن عشان الجو جافي ويجيبوا البضاعة اللي هناك، وإذا كانت اليمن عندها الإنتاج كله في الشتاء يبقى في أول الصيف يروح يجيبوا إيه هم يحضر الشتاء في اليمن ويجيبوا إنتاج الصيف، ويروحوا في الشام يصيفوا هناك في الصيف ويجيبوا منتجات الشام التي أنتجت قبل ذلك. والشام واليمن كانتا عامرتين بالخير كله. نسأل الله أن يرد الغيبة، نسأل الله أن يرد الغيبة، نسأل الله أن يرد الغيبة. الشام اللي هي فلسطين والأردن ولبنان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسوريا، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، دي الشام، ودي مركز الإنتاج في الخيرات كلها. ورحم الله القائد اللي قال لك، الراجل قال لك ربنا خلق الجزيرة العربية على هيئة الصقر، رأسها في الشام وجناحا في المشرق وجناحا في المغرب وذيلها في اليمن، فإن أصيب الرأس أصيب البدن. قلت حاجة أنا لكده؟ قلت يا ابن أحمد مخلوق، أنت يا مخلوق، أنت يا أخينا إزاي؟ قلت أنا حاجة؟ أقول ثاني؟ الراجل بيقول ربنا خلق الجزيرة العربية على هيئة الصقر زي طير كده، رأسه في الشام وجناح في المشرق العراق وجناح في المغرب أندلس وتونس والكلام ده، وذيل الطير فين؟ في اليمن. أن أصيبك الرأس اللي هي الشام أصيب البدن كله، ألك البدن كله. جابها إزاي وفهمها إزاي؟ سبحان الله العظيم وبحمده، ملهم يعني، ملهم أن يقول هذه العبارة. وزي ما يكون الجماعة الفجرة فهمين منشنين على الدماغ، يأول يخبط الدماغ يدوق الجزيرة العربية كلها، مسكين فلسطين وبعدين سوريا وبعدين الأردن، ويكسروا مقاليفة ويقصقصوا ريشة عشان ما يبقاش للجزيرة العربية حركة ولا حياة. لكن الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان هو بتاجر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والتجارة وسيلة من وسائل نقل الحضارات والثقافة، دي معروفة كده، التجارة وسيلة من وسائل نقل الحضارة والثقافة. يعني هو إيه اللي أنا أعرفني إن فيه نظارة تعمل بالبلاستيك، التاجر اللي جابها، والتاجر جابها من فين؟ من تاجر الجملة، تاجر جملة في جابها من تاجر كان بيروح في الصين، الصين عملوا النظارة دي فراح يجيب لي منها شوي. إذن أنا تعلمت استفدت بحضارة الصين من عن طريق مين؟ تجار. قس عليها الساعة، قس عليها الشاش، قس عليها الزبادي، قس عليها المغلف، الجبنة المعمولة في علب، كل ده يجي لك مستورد وانتقلت إليك الحضارة، تجي لك لحد الكشك اللي على النطية من بلاد العالم عن طريق التجار. وسبحان الله العظيم وبحمده، فالثقافات والحضارات تنتقل عن طريق التجارة، ودي ماشية إلى يوم القيامة. وثقافة الإسلام انتقلت عن طريق الصحابة في التجارة برضه. الإسلام كفكرة وكدين انتشر عن طريق العرب، تجار، تاجر مسلم يحفظ قرآن، ينزل في بلد ما فيهاش ولا واحد يوحد ربنا، يبيع ويشتري ويتعامل معاملة طيبة، يقول كلام طيب يسمعوه يحبوه يأمنوا به، يأمنوا معاه. سبحان الله العظيم وبحمده. أبو بكر كان تاجرا وكان يذهب إلى الشام وإلى اليمن، إذا كان بيلتقي بالثقافات الشمالية والجنوبية. وفي الشام وفي اليمن بقايا النصارى، بقايا النصارى، بقايا النصارى. في الشام العرب النصارى ويحكمونهم الروم، الروم الدولة المهيمنة المسيطرة المستعمرة، وتركوا مفوضين مكانهم من النصارى يحكمون الشام. إذن القصد أن سيدنا أبو بكر عاشر النصارى وعاشر بعض اليهود، في بعض اليهود في اليمن وبعض النصارى، وكلهم والنصارى والتجار يحبوا التجارة ويحبوا رأس المال. فأبو بكر عاشر هؤلاء وسمع من هؤلاء. إذن عندي ثقافة، يعني يعلم أن هناك أديان سبقت الإسلام، ما كانش فيه إسلام لكن والعرب ما تعرفش ولا حاجة عن الأديان، قال غير أبوهم إبراهيم، يعني بقية من بقايا ملة إبراهيم، ويتباهون بانتسابهم لإبراهيم. وشيل التليفون يا عاي على اسمك انت علي، عندهم بقايا من تاريخ إبراهيم لكن ما عندهمش معرفة بالأديان السابقة. لكن التجار كان يعرفوا حاجة، يقعد مع واحد بس يقعد مع واحد مش عارف رهبان يسمع عنه، طب يسمع عن أديان سابقة. ودرج لي عندي الثقافة أبو بكر، يعني سمع، ربما سمع مما سمع من علوم اليهود والنصارى أن هناك نبيا سيظهر في آخر الزمان. وهو بالفطرة أبو بكر كان نقيا، الفطرة نقية صافية، لم يعلم عنه أنه سجد للصنم ولا قعد مع أصنام، كان قريب في صفاته وسماته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه وصاحبه كمان. والطيور على أشكالها تقع، دائما الطيور تقع على أشكالها، الخير على الخير والزكي على الزكي، زي ما قال المثال بتاع مين زمان في القصة بتاعت عمته فلان. فأبو بكر كان نقيا تقيا صافيا، الفطرة نقية وعقل ذكي وخبرة وعلم، إذا كان مهيئا لأن إذا سمع الحق يعرفه، لأن اللي عنده أفق واسع عنده ثقافة، لما تقول له معلومة يعرف صح ولا غلط ويمكن يحكم عليها إذا كانت حقيقة ولا باطل. بكل أنا عايز أشخص لكم شخصية سيدنا أبي بكر رضي الله، أبو بكر رضي الله عنه، عشان تتوقعوا أنه كان ذكيا واسع الأفق، ذا علم في التاريخ، له ثقافة، تحرك بالتجارة، إذا كان مهيئا أن يحكم على الأمور أن كانت حقيقة يعرفها وإن كانت غير ذلك يتعرف عليها رضي الله عنه وأرضاه. بل إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما بنتقل بالتاريخ عشان برضو نجمع حاجة عن شخصية أبو بكر سريعة مختصرة. بعد الإسلام، وإحنا لسه ما دخلناش في الإسلام لسه، إنما في كدرس يعني كدرس واحد ما يمسكهاش عليه. لما أسلم أبو بكر وبعدين يعني أوذي في مكة، حب يمشي فلقيه رجل اسمه ابن الدغن، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال له أنا أترك أهاجر إلى بلاد الله كي أعبد الله وحده. قال له مثلك لا مثلك لا يخرج ولا يخرج. ابن الدغن رجل عربي مشرك، أبو بكر كان دخل الإسلام، فقال له أنت تسيب البلد وتمشي؟ لا، ده لو أي واحد ساب البلد أنت تقعد في بلدي، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني ما ينفعش تسيب البلد، أنت رجل لك مكانة ولا رجل محترم ولك دور اجتماعي، لأن كان بباله يواسي الفقراء ويفك الأسير والغارم. أبو بكر في الجاهلية وقبل الإسلام واحد متورط يقتل فلوس، واحد عمل مشكلة وعليه دية يدفع حاله، تناقة حبين عيلتين يخش يصلح ويدفع فلوس، إذا كان وضع اجتماعي ناجح. اللي هو مين؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما ابن الدغن شافه خارج من مكة بعد الإسلام قال لي أنت رايح فين؟ قال له أهاجر إلى بلاد الله كي أعبد الله. قال لي مثلك لا يخرج ولا يخرج، ممكن إنك لتصل الرحم وتقرب ضيف وتعين على نوائب الدهر، وتستفاد مين؟ سيدنا محمد تحت الدرس اللي جاي إن شاء الله، لو كان في عمره قعدنا نبدأ الدرس الجاي. إذن أبو بكر آمن رضي الله عنه وأرضاه، وعشان هو مؤهل للفهم الصحيح والتقدير الصحيح للأمور، وعشان عقله نقي ونفسه الصافية، مجرد ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أني بعثت نبئت، يقول له أنا مصدق، صدق أنا معاك اللي تقول عليها أنا مصدقك. أولا لفهمه لشخصية النبي محمد وللمؤهلات صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، هو مؤهل بالطريقة اللي قلناها، ولا أنا عارف النبي محمد وفهمه كويس، يعرف محمد قبل أن يكون نبيا، أن فيه الصدق وفيه الأمان وفيه سمات الرجولة الكاملة والذكاء والفهم والنقاء والصفاء، يعني فهمين من بعض وكان أصحاب وقريبين من بعض زي الأصل والصورة. فلما دعاه النبي للإسلام آمن مباشرة ما ترددش لحظة، كما قال رسول الله ما تلعتم، ما قالش تقول ايه ولا ازاي، قال آمنت بك على طول، لأن المرايه نظيفة، والمرايه لما تكون نظيفة الصورة بتظهر فيها ايه، صورة واضحة وكاملة ومصورة لحقيقة صاحب الصور. فهو آمن بمجرد، مش بس يؤمن، سبحان الله خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بفلان وفلان وفلان ودعاهم وأسلموا. شايف البركة؟ شايف البركة؟ هو البركة أن العمل يطرح عمل ثاني، البركة معناها الخير يطرح خير، الحاجة تثمر حاجة أطيب منها. فأبو بكر آمن وخرج من عند رسول الله يقابل أقرب الناس ليه اللي توسل فيهم الخير يدعوهم فيدخلوا الإسلام، يرجع للنبي ومعه ستة مسلمين. اللي نقول واحد يحفظ حديث ولا درس يروح يقول في البيت ولا ثاني يوم نسألها عنه يقول يا موسى، يشد فيها شد، يشد فيها شد، ده خذ الإيمان واقتنع به ودعا إليه وأثمر أن دخل معه ستة من المسلمين. وده يدلك على ان هو بلغ الذروه زي ما قلنا في المجاهده. فاكرين المجاهده لما قلنا تجاهد نفسك بالعلم والعمل والتعليم ودعوه الناس؟ في لحظه ابو بكر تعلم وامن فعمل ودعا الناس يبدا بلغ الذروه في قمه الجهاد. حصل ما حصلش رضي الله عنه وارضاه. يقول الشيخ آزر رسول الله، آمن به وآزره ودعا معه إلى الإسلام، مش بس مسلم يخش الجامع وقرد مع النبي ولو قلنا في بيت الأرقم، أنا عارفين النبي كان يختبئ بدعوته، آمنت بالنبي أقعد معه وإيش. وفي ناس كانت كده آمن وقعد مع النبي، يعني زي ما نقول إحنا إيه دبلان وغلبان ومع النبي مش معه، ومسلم وكويس وحلو ومقبول ومرضي من الله، بس ما فيش حركة ونشاط ولا يعلم الناس. لكن ده خرج وعلم ورجع بحصيلة علمه بعد ساعات. فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان ثالث الخلفاء ذو النورين الذي تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي درجات سبحان الله، صفاء ونقاء، يعني اللي يسبق للخير في الجهة دائما سبق للخير، الموافق للخير في الجهة دائما موافق ويجري على الخير جاري، والمتكاسل المترنح ولما يقوم ويقعد يفضل يقوم ويقعد إلا من رحم الله، والله المستعان، هو يستعين بالله. هذا كان موفقا، فدعا عثمان فآمن، ودعا طلحة بن عبيد الله من خيار الصحابة والمهاجرين فآمن، ودعا سعد بن أبي وقاص فآمن، ودعا ثلاثة فآمنوا، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة. وكل سابعة سبعة يعني أبو بكر مع ستة والنبي مثلا، وبعدين تشوف علي وتشوف خديجة، دي حصيلة المجهود خلال أيام. إذا كان خلال 13 سنة كان عشرات الرجال أسلموا، يبقى الستة دول يعني تقريبا اللي جابهم أبو بكر 10% ممن أسلم في العصر المكي كله، رضي الله عنه وارضاه، وجزى الله عنا نبينا احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، بارك الله فيك. Absolutely.